Thank you. أنا في قلبي كلام مالوش نهاية. أقول لك إيه وإيه وصف هوايا، أقول لك إيه وإيه وصف هوايا. ما قولش منايا كان حب. اللي خلى العمر غالي هواك هو اللي خلى العمر غالي وبالسن الزمان ضفوا فيها